طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حفظه الله تعالى: باب ما جاء في أن من أعظم الشرك دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من أنواع الشرك، وهو دعاء من؟ دعاء من؟ غير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، سواء الذين يدعونهم من دون الله جن أو إنس أو أنبياء أو أولياء أو صالحين، المهم أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل أحد من هؤلاء الذين يعبدون من دون الله قد خلق حتى ذرة؟ ها؟ قد خلق ذرة ولا خلق طير ولا خلق ثور؟ أبدا، ما يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني ما هناك أضل على وجه الأرض ممن يدعو من دون الله، يدعو من دون الله، وهو هذا الذي يدعوه من دون الله لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني دعوت كالذي يقول يا ابن علوان يا ابن علوان يا عيدروس يا فلان، يا لو دعوته إلى يوم القيامة ولو يعني جبت أكبر مكبر صوت وتدعوه ما يسمعك ولو حولك وهو في غفلة، ولو كان ينفع أحدا لا نفع إيش نفسه هو. قال سبحانه: وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الله سبحانه وتعالى دعاهم لغيره عبادة، وقال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير، ما هو القطمير؟ نعم، الذي موجود فيه النواة، النقير، هذه القطمير والنقير كلها في موجود في النواة حق التمر. النقير الذي يركز يجد الخزغة الصغيرة كذا في حق النواة، والقطمير هو تأتي مثل الشعر خيط، ما يملكون هذه الأشياء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا إيش دعاءكم، ولو سمعوا حتى مثلا جدلا، يقول الله عز وجل: ولو سمعوا، حتى لو سمعوا ما استجابوا لكم وهم عن دعائهم، ويوم القيامة يكفرون عن بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة يكفرون، هؤلاء يجحدون، تقول أنا دعوتك أنا عبدتك، ما ينفع، هذا الذي كنت تعبده من دون الله يعني يتبرأ منه. قالوا هنا سمى الله سبحانه وتعالى دعاء غيره شركا، وقال سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله سبحانه وتعالى دعاة غير الله كفارا، وقال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. من الذي يجيب المضطر؟ من هو الذي يجيب المضطر؟ من الذي يجيب المضطر؟ الله سبحانه وتعالى. ويكشف السوء، من هو الذي يكشف السوء؟ الله سبحانه وتعالى. وهل الولي يكشف السوء؟ والجن والقبور يكشفون السوء؟ نعم، انتبه لنفسك، هذه العقيدة الصحيحة. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو إيش؟ العبادة. وقال ربكم: ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله هنا إيش؟ الدعاء عبادة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات ويدعو مع الله إلها آخر ندا مساويا مشابها مكافئا في أسماء صفاته ألوهيته ربوبيته، المهم من مات ويعتقد ذلك أن لله ندا مات على الكفر والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين يدعون غير الله. قال شيخنا حفظه الله فكيف من يدعو من مات على الزندقة والشرك فيطلب منه المدد والولد وقضاء الحاجات وتفريق الكروبات، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال باب من الشرك الاستغاثة بغير الله، والاستغاثة طلب الغوث والتخليص من الشدة والكربة أو الهلاك. الاستغاثة يعني لما ينزل الإنسان كربة إيش يعمل؟ يستغيث. إيش يعمل؟ يستغيث لما ينزل بك كربة شدة ضيق هم غم يعني أو أي شيء يعني فيه جلبك لك الكربة، فهناك يعني تستغيث. والاستغاثة طلب الغوث والتخليص والتخليص من الشدة، ولا يكون هذا إلا من من؟ إلا من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم، فهو الدعاء بالإحاح، الدعاء بالإحاح الاستغاثة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهذا في غزوة إيش؟ بدر، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله ويرفع يديه وأبو بكر بجانبه فيلح على الله سبحانه وتعالى ويستغيث يكثر من الدعاء، لأنه في مقام الآن معركة بين الكفر والإسلام، وكان الصحابة قلة والمشركون كثرة، فاستغاث النبي عليه الصلاة والسلام بربه. وقال تعالى أما يجيب مضطر إذا دعاه، المضطر من نزلت به كربة وشدة، فهمت الآن؟ فمن ينجيه من هذه الشدة والكربة إلا من؟ إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال تعالى فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكز موسى فقضى عليه. هذه قصة موسى مع من؟ مع يعني رجل من قومه ورجل من قوم فرعون. موسى رأى رجلين يقتتلان، أحد من قومه والآخر من قوم من؟ فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته، يعني موسى ذاك الرجل استغاث بمن؟ بموسى لينقذه من ذاك العدو. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكز موسى، ضربه موسى عليه السلام هكذا لكمة وكزه يعني فقضى عليه فمات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما من قال ما لا يقدر عليه إلا الله ولا يستغاث فيه إلا به فقد قال الحق، بل لو قال كما قال أبو يزيد البسطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة الغريق بالغريق. لما تستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى كاستغاثة المخلوق يعني الغريق بالغريق، الغريق هو غريق وذاك غريق. قال استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة الغريق بالغريق، وكما قال الشيخ أبو عبد الله القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة المسجون بالمسجون لكان قد أحسن، فإن مطلق هذا الكلام يفهم الاستغاثة المطلقة. ثم قال الشيخ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله فيما نقدر عليه إلى الله، والاستعاذة طلب الإعاذة والحماية من مكروه، والاستعاذة بالله هي الاعتصام به والالتجاء إليه من كل من شر كل ذي شر. إذا الاستعاذة بالله ما هي؟ هي الاعتصام بإيش؟ بالله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر. قال تعالى قل أعوذ برب الفلق، يعني أستعيذ برب من؟ الفلق وهو الصبح، من شر ما خلق. وقال تعالى قل أعوذ برب الناس، أي أستعيذ وألتجئ برب من؟ برب الناس وهو من؟ الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وحديث خولة بنت حكيم قالت قال رسول الله من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزل ذلك. إذا نزلت وأنت مسافر أو في أي مكان وقلت هذه الكلمات أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق، يعني تلتجئ وتعتصم بالله من شر ما خلق سبحانه وتعالى في كل ما خلق من دواب وحيوان وسبع وكذلك أيضا إنس جن لم يضره شيء حتى يرتحل. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله، فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه، فقال رسول عليه الصلاة والسلام والله لله أقدر عليك منك عليه، فاعتقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ستكون فتن القاعد فيها من خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من السعي، ومن تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. الشاهد إيش يعني؟ من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، يلتجئ إليه، يترك الفتن. وهذا في آخر الزمان، وهو في زماننا هذا الفتن كثيرة يعني منتشرة. الرسول يرشدنا أيام الفتن أن نعتصم وأن نلتجئ وننظر لنا مخرج من الفتن. في حيث آخر، من كان له إبل فليلحق بإيش؟ بإبل، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه. وهذا في شدة الفتن. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: الاستعاذة طلب الإعاذة، والإعاذة الحماية من مكروه، فالمستعيذ محتمل بمن استعاذ به ومعتصم به. والاستعاذة أنواع: الأول الاستعاذة بالله تعالى، وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به سبحانه، واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضرا، من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. ودليله قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من كل ما خلق سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الثاني الاستعاذة بصفة ككلامي وعظمتي وعزتي ونحو ذلك، ودليل ذلك قوله تعالى: أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. ونستعاذ الرسول بإيش؟ بصفة من صفات الله، وهي ماذا؟ صفة إيش؟ صفة إيش؟ صفة إيش يا المرأة؟ صفة وين كتابك؟ فين كتابك؟ بالبيت، ما جلس يعمل في البيت، يقرأ، يكتب، ينام، هذا لعب. هنا استعاذ الرسول بإيش؟ بصفة، وصفات إيش؟ الكلام، بصفات الكلام. وقوله أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وهنا استعاذ في الحديث بإيش؟ بصفات إيش؟ العظمة. وقوله في دعاء الألم أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، هنا استعاذ الرسول بإيش؟ بعزة الله. وقوله أعوذ برضاك من سخطك، استعاذ بإيش؟ بصفات ماذا؟ الرضا. وقوله عليه الصلاة والسلام حين نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقهم، فقال أعوذ بوجهك، هنا استعاذ بإيش؟ بصفة إيش؟ بصفة ماذا؟ الوجه. الثالث الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين. العوذ الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير القادرين، شوف ركز لها، الاستعاذة بمن؟ بالأموات، ثم أيضا الأحياء غير القادرين، يعني مثلا كالأعرج، كالمشلول مثلا، على العوذ فهذا شرك. ومن قوله تعالى: وأنه كان رجال قال غير الحاضرين القادرين، يعني لو أن الإنسان دعا مثلا حي وهو في حضر موت، غير حاضر وغير قادر، هذا ما له شرك. ولو دعا ميتا واستغاث به أو استعاذ به شرك. فلو أن إنسان نزل عليه مثلا كربة وقال استعذت بفلان الميت، شرك. أو استعذت بفلان الحي ولو كان مثلا ما هو موجود عندك، ليس موجود هنا وأيضا حي مثلا في المخاء وأنت هنا، يصلح؟ لأنه غير حاضر وغير قادر، هذا شرك. ومن قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. الرابع الاستعاذة بمن يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز. ودليل قوله عليه الصلاة والسلام: من تشرف لا تستشرفه، من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، متفق عليه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الملجأ والمعاذ بقوله: فمن كان له إبل فليلحق بإبله، هذا أحد الملاذ. الحديث رواه مسلم، وفيه صحيح أيضا عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام فعادت بأم سلمة الحديث. وفي صحيح أيضا عن أم سلمة قال عليه الصلاة والسلام يعود عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث الحديث. ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان، وإن استعاذ لتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه انتهى. يعني هذه الاستعاذة بمن يمكن العوذ وهو حاضر قادر، حاضر إيش؟ قادر، واحد حاضر عندك وقادر على أن يعوذك ويعينك وينصرك، هذا جائز شرعا لأنه حاضر وأيضا إيش؟ قادر، حاضر وأيضا قادر يعينك يعيذك. طيب، وأيضا أماكن يعني تلتجأ إليها في وقت الفتن، مكان بعيد عن الفتن تجتنبه وتعوذ إليه، كما في الحديث من كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قال الشيخ حفظه الله: باب من الشرك الذبح لغير الله. وهذا الذبح لغير الله منتشر في أوساط المسلمين بكثرة، الذبح أنواعه كثيرة لغير الله، فما أكثر في أوساط الناس. العروس إذا دخلت البيت قالوا اذبحوا لها عند دخول البيت، من أجل إيش؟ قالوا من أجل الجن. حفروا بئر، إيش عملوا؟ ذبحوا، قالوا من أجل إيش؟ وهذا موجود الآن، يحفر بئر وطلع الماء قالوا ذبحوا من أجل الجن لا يأخذوا الماء، يذبحوا للجن ويتركوه، وهذا ذبحوا لغير الله شرك. وهكذا إذا سقط ابن من أعلى إلى أسفل وأغمي عليه قالوا ذبحوا على رأسه وذبحوا وتركوا. وإذا جاء الاستسقاء يعني إيش يعملون؟ يذهبون إلى مكان مرتفع جبل أو غير ذلك أو عند قبر ويستسقون ويذبحون ويتركونه للطيور، هذا ذبح لغير الله. وأنواع الذبح كثيرة، وهناك لنا كتاب في هذا الباب يعني مطبوع في أنواع كثيرة من أنواع الذبائح لغير الله، وهذا كما يعني هو معلوم لدى الناس أن الذبح من أجل العبادات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أجل العبادات المالية الذبح، لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فالذبح لا يكون إلا لله، كالهدايا والقرابين والضاحي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فصل لربك إيش؟ وانحر، قل إن صلاتي ونسكي، والمراد بالنسك هنا الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن فمن ذبح أو نذر لولي أو شجر أو حجر أو قمر أو نجم أو الشمس أو يعني لجن أو أي شيء مخلوق وذبحه متقربا إليه فهذا شرك أكبر. أيضا من الأعداد المنتشرة في أوساط اليمنيين خاصة هو الهجر، فلان أغضب فلان قالوا هجره، يرضيه بماذا؟ بثور أو جزور يعني أو المهم، ويأتوا إليه ويذبحوا أمامه، وهذا أفتى العلماء بتحريمه. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسر إليك؟ قال فغضب وقال: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسر إلي شيئا يكتمه عن الناس، أنه قد حدث بكلمات أربع. قال: ما هن؟ قال: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، يعني كبيرة شرك الذبح لغير الله، وهكذا لعن الوالدين، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض هي علامات الأرض كالحدود، وآوى محدثا هم أهل البدع والذين يحدثون في الإسلام من بدع وغير ذلك، أو يفسدون في الأرض كالقتل والتخريب ثم يأويهم الإنسان، فهذا من آوى محدثا فهو ملعون، ومن غير منار الأرض أي علامات الأرض والحدود فهو ملعون، ومن ذبح لغير الله فهو ملعون. قال: ومن الذبح لغير الله الذبح للجن عند قدوم العروس إلى بيت زوجها وعند حفر البئر وعند تمام البناء للدور يعني ابن بيت واذبحوا عند الركن وعند ترد الشخص من شاهق والذبح للقبور وما أشبه ذلك، وهي كثيرة. ثم قال حفظه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا، يعني ما يلزمه الله ولا رسوله بس هو يلزم إيش؟ نفسه. إذن والنذر ما له؟ النذر عبادة. النذر ماذا؟ عبادة. النذر عبادة. قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والرسول قال النذر لا يأتي بشيء إنما يستخرج به من البخيل، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه. إنسان نذر أن يذبح بقرة لله وجب عليه أن يوفي، يعني هذا نذر مطلق. فلان نذر أن يصوم 3 أيام لله يجب عليه أن يصوم 3 أيام 4 أيام أسبوع، فهناك نذر مقيد. فلان قال إن شفى الله ولدي ذبحت بقرة، إن شفى الله ولدي إيش ذبحت بقرة، فشفى الله ولده وجب عليه أن يذبح إيش بقرة، وإن لم يشفيه مثلا مات هل وجب عليه؟ ها ما يجب عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به، لا يوفي به أو لا يوفى به. نعم. وقال الإمام الصنعاني رحمه الله وأما النذور والمعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات، هذه كثيرة الآن، فلان في القرية وعندهم مثلا معبود أو قبر في مدينة بعيدة عنه، ينذر لابن علوان أو ينذر للجيلاني أو ينذر ذاك الولي، يرسل له الثور أو يرسل له البقر والغنم وبعضهم السمن والعسل، المهم كل هذه منذورات باطلة وشرك بالله. قال فلا كلام في تحريمها، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع يضر ويجلب الخير ويدفع الشر ويعافي الأليم ويشفي السقيم، وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه، يعني أن هذا شرك وأنه لا يجوز. قال الشيخ حفظه الله باب ما جاء في الحلف بغير الله. الحلف واليمين والقسم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم وهي الباء والتاء والواو، تقول بالله والله وإيش وتالله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد إيش كفر أو أشرك. فالذي يحلف مثلا ومثلا يقول ورأس القاضي، ولا يقول وباللات والعزة أو عبد القادر الجيلاني أو بابن علوان أو برأس الأولاد، أو المهم يحلف بمخلوق ويعظمه كتعظيمه لمن لله، فهذا الشرك إيش أكبر. وإذا لم يعظمه كتعظيمه لله فهذا الشرك إيش أصغر. فالذي يحلف بالأمانة مثلا، الأمانة هذا ما يجوز الحلف بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من حلف منكم فقال في حلفي باللات، اللات هذه صنم كان يعبد في الجاهلية، فليقول لا إله إلا الله لأنه وقع في الشرك. ومن قال لصاحبي تعال أقامرك فليتصدق. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا. ومن حلف بغير الله الحلف بالأنبياء والأولياء والأمراء والآباء والأبناء والشرف والجاه والأخوة والزمالة والعيش والمح وما أشبه ذلك، هذا من الحلف بغير الله. فإن عظمها كتعظيم الله فهذا الشرك ماذا أكبر، وإن لم يعظمها كتعظيم الله فهذا الشرك أصغر. وعلى كل فهو محرم لا يجوز. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تفضلوا.